على العمدة إن شاء الله. القبر عند باب المسجد في خلف القبر. المدام القبر في حدود المسجد حكم واحد. حكم واحد. نعم. أشد عند استقبال القبر. لكن مدام دخل في حدود المسجد الذي يصلى فيه. فدخل في اتخاذ القبر على المسجد. بره المسجد يعتبر في حدود المسجد. لا. شواره تماما. لو خارج حدود المكان الذي يصلى فيه، الكلام فيه واضح، خارج حدود المكان الذي يصلى فيه هذا لا يكون داخل المسجد. هناك مسجد بيشوفنا فيه مساجد بجوار القبور، بجوار القبور. أيوة، في بعض المساجد بنيت عند المقابر حتى يدخلوا المقبرة بيصلوا في الخارج وعلى الجنازة ويدخلوا بيها. حافة القبور. مش هذا مسجد ما بني هذا على حافة المقبرة اللي يصلى فيه بجانب المقبرة ثم يدخل، هذا لا إشكال فيه. لأن القبور بعدين. طيب مش احنا قضيت ماشي. تفضل. الحديث اللي هو لولا اني خليل الرحمن خليلا والله عز وجل قال واتخذ الله من واتخذ الله ابراهيم خليلا، هل كده يثبت الخلة للاثنين لابراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد هو اعلى ام الاثنين متساويان؟ لا، الخلة لا ليس علاقة، لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف الانبياء اعلام، يعني لكن الخلة تساوى في الخلة، يعني تساوى في الخلة فقط، ان النبي اتخذ خليلا هو نفسه النبي قال اتخذ النبي كما اتخذ ابراهيم خليلا، الخلة تساوى في الخلة، ثبت الاثنين ولكن يعني هناك افضلية ككل للنبي محمد طبعا خلاص ما هي لا تعارض. لا ما ثبت بقى، ما ممكن ان اردت انك تقول ان هو حتى خلة النبي اعلى من خلة ابراهيم. نعم. ما ثبت فيها يعني ما فيها كلام، لا ما ثبت فيها ما تقول. حصل موقف ده مع كذا اخ وهم ماشيين في الطريق بيقابلوا مسجد، المسجد ده فيه قبر ولا مفيش؟ نعم. ووقت الصلاه وبيلاقي المسجد يخش وفجاه المسجد فيه قبر، فقال له ان هو يصلي ولا يعيد الصلاه ولا يخرج ولا اكل سريع. قلت لك على قول الجمهور ان الصلاه صحيحه، على قول الحنابلة الصلاة باطلة. صحيح ده صحيح مع الاسم. انا بكلم ايوه، ما هو لو الاسم هنا يرفع عنه اذا كان لا يعلم. اه اذا كان لا يعلم، اما ان كان يعلم ايوه صحيح صحيح مع الاسم. اما كان وصلى فصحيح صحيح مع الاسم. واربعه اما كان لا يعلم صحيح باطلة. فإن كان لا يعلم كان لا يعلم فعلى قول الجمهور صلاة صحيحة ولا يأثم إنه جاء لا يعلم وجود ال وإن كان صحيح يعني أنا في بلد من البلاد أيضا يعني حدث معي هذا الموقف يعني كذا يوم وما كنت أعلم يعني في مكان في مطروح تحديدا مسجد هناك ومسجد كبير وما انتبهت ليها من زمان من حوالي 20 سنة هذا الكلام تقريبا وصليت وما علمت إلا في اليوم اللي فتح فيه قبره يعني كان يوم الظهر أنا صليت الظهر وبعدين بصيت كده لقيت في باب بيتفتح على يميني ما في يعني ما كانش فيه هو ما كانش في اتجاه القبر كان على الناحية اليمين يعني ملحق بس لقيت وأنا داخل المسجد أولا في ناس كده عربيات كبيرة كتير غالية وناس كده لابسين لبس كده زي بتاع الأخضر اللي هو الصوفية لبس كده بدل يعني المطرز فما أنت فقلت ده صلينا الظهر ولقيت مرة واحدة بقى جنب اليمين ده بواب كده اتفتحت فربط بنظر بعيني كده لقيت بقى الحديد والنحاس وبتاع والناس داخله فطلعت ان ده موعد الزياره الاسبوعي يبقى الظهر كان فيه فعلمت ان المسجد ما انتبهت ان كنت انا غريب دخلت يعني البلد ما اعرفش حاجه واردت ادرك الصلاه فبصيت حتى وانا طلعت عرفت بعد كده اليافطه بقى ان هو اسمه سيدهم مش عارف ايه كذا كذا ده فهو معلش الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه بتاع الصلاه بس سريعا عشان ندخل في الفقه عندنا كان باب الاذان مهم جدا اليوم اصلا طيب الحركه اللي بتتكلم على الصلاه والتصدق عند الدعاء عند القبر لله تمام كده الحركه قلت ان هم بيت عباس ولا شيك تمام فمتى نقيد بالمكان ومتى لا نقيد بالمكان هم اضرب معاهم شو بقى حتى لو كده فمتى نقيد بالمكان ومتى لا نقيد بالمكان؟ يعني متى احنا نقول ان احنا المكان فيه تقييد وبالتالي هذا الامر يبقى شرك زي مثلا عملنا في الطوارئ؟ ايه الضابط اللي يربط لنا؟ كل ما ومتى ان انا اقول لا ان الامر ده المكان فيه دافع زي الصلاه طالما انت اديتها فانا مش مطلوب. انت عارف انا قصدي؟ لا قلت لك انا بصراحه انا الاصل عندي سريع بس هل هل هل الزمان والمكان يؤثروا في العباده ولا ومتى نقول ان هما ليهم تاثير؟ بتكلم على مساله الدعاء والصلاه والشر ما انا بينت الفرق بينه وبين الطواف لماذا؟ هيئه الطواف ليه هيئه هو لو راح صلى على لو راح صلى وسجد على القبر لا ده كانوا شروط الطواف سجد عند القبر على راس على القبر وساب القبله قبله هنقول له ايه مش هنقول له دي بدعه هنقول له شرك ده ترك استقبال القبله وراح استقبل القبر مش هتقول له دي بدعه لا ده من شروط من شروط احسنت هذا وده كنا الطواف هنا شرع عباده جديده بقى شرع انه يطوف حول القبر لكن اصل الطواف هو طواف في مكان واحد هي الطواف واحده لا تتكرر لكن لما خل بالعباده بالصلاه وفعلها للقبر قلنا لا ده مش محرم الان ده بان خلاص تعظيم المقبور فيها ولا اعتقاد فيه نعم لا. اخر شيء سؤال اتفضل شيخنا هل يجوز قراءه القران عند الشافعيه فدي بدعه لا عند الشافعيه ده مالنا انا مالي ولا الشافعيه لا انت بتسالني على الشافعيه ولا بتسالني على انت بتسال على المذهب بيقول ايش عند الفقهاء الشافعيه يرون ذلك الشافعيه يرون بعض بعض الشراح الشافعيه يرون الاصحاب نعم وهذا كله مطروح عندنا نقرا القران ده ايوه نعم في كلام جامع في كثير من عند الشافعيه في هذه المساله كرهوا ابو حنيفه مما الكراهه يعني تحريمه لا تراجع ما ضبطها الان قراءه ابو حنيفه القراءه تحريم ان تنزيل ليس ضابطها عند ابو حنيفه ما اصدق لكن الشافعيه نعم